بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة كل سنة طيبين حد توما. فتعالوا نعيش شوية مع شخصية توما، لأنه مدرسة في حاجات كتير. توما ده مظلوم مننا يا عيني، بنفتكره شكاك لكن ده قديس عظيم. تعالوا نقرأ النص اللي سمعناه في القداس النهاردة. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم. معهم ده بيتكلم على يوم حد القيامة نفسه، يوم الحد اللي فات لما المسيح له المجد ظهر في العلية وكانت الأبواب مقفولة وما كانش معهم توما. حين جاء يسوع فقال له التلاميذ الآخرون قد رأينا الرب. فقال لهم إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع أصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. شوفوا النص، إما كنتش أشوف بعيني وأحط أصبعي وأحط إيدي مش هصدق. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال سلام لكم، ثم قال لتوما هات صباعك إلى هنا وابصر يدي وهات إيدك وضعها في جنبي ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. فأجاب توما وقال له ربي وإلهي. قال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. عاوزين نتكلم عن الإيمان والشك. مش ممكن الواحد يتمتع بالخمسين يوم اللي احنا فيهم دول او ببقية العمر اما كانش ايمانه يبقى ايه طلع خطوة قدام، لان ضعف الايمان اللي عندنا هو سر عدم الفرح. افتكروا القاعدة دي، ضعف الايمان اللي في حياتنا هو سر عدم الفرح. لا تقول المرض ولا تقول الظروف ولا تقول الفلوس ولا تقول دوشة العيال ولا تقول مراتي المتعبة ولا، هو عشان انت مش فرحان لان ايمانك ضعيف. ارجوكوا كل مرة تحسوا بنكد او بضيق ما تحاولش تفسر هذا الضيق او النكد اي تفسير اخر عشان ما تضيعش وقتك. قول لنفسك انا مش فرحان لاني عندي نقص ايمان، لو ايماني اكتر من كده كان زماني فرحان. وعشان كده الكنيسة مفترض ان احنا قاعدين خمسين يوم طايرين من الفرح، واللي يجي يبص علينا ما يلاقينا يعني يحس ان احنا انتوا مش ارثوذكس ولا ايه. يعني ارثوذكس زي ما حزن تمام لازم يفرح تمام، انما احنا كده اشباه ارثوذكس، يعني نحزن شوية في الصوم ونيجي في الخمسين مش عارفين نفرح. ده ملهاش تفسير غير ان ايماننا ضعيف. تعالوا نعيش القصة. اولا تلاحظوا ان التلاميذ العشرة مش اتناشر، هما بقى حداشر لان يهوذا مشي مش كده، ففضل حداشر. العشرة من يوم الحد اللي فات فرحانين جدا، في واحد مش فرحان اللي هو مين؟ توما، لان توما ما كانش معاهم. فاول فكرة عاوزين نفتكرها حكاية لم يكن معهم. هو توما ما فرحش ليه؟ هتقولوا عشان ما صدقش. لا، في حاجة قبل ما صدقش، هو ما صدقش لأنه ما كانش معاهم. فأول نقطة مهمة، الوجود في الكنيسة، الوجود في صحبة المؤمنين، الوجود في جو القديسين هو ده اللي يجيب الإيمان، وهو ده اللي بالتالي يجيب الفرح. أقولها تاني معلش، الوجود الكتير في جو الكنيسة والخدمة والقديسين ده اللي يجيب إيمان وده اللي يجيب فرح. توما احتفظ بالأسبوع ده في منتهى الكآبة بالرغم من المسيح قام وبالرغم من الخبر جاله، لكن قال أنا مش مصدق. خليك كئيب، مش مصدق، خليك متضايق. طب ليه أنت ما صدقتش؟ أصل ما كنتش معاهم. طب وليه ما كنتش معاهم؟ ليه ما كنتش معاهم؟ في واحد يقول أنا في أسبوع الآلام ما حضرتش غير مش عارف يوم إيه. طب ليه يا حبيبي؟ الأسبوع ده ما بيجيش كل سنة، ليه ما كنتش كل يوم؟ وليه مش فرحان؟ ليه مش بتشارك معانا كل يوم في القداسات وفي التسابيح؟ طب بدل مش معانا يبقى طبيعي ايمانك ضعيف، يبقى طبيعي تبقى كئيب. انت متصور ايه؟ هو الايمان ده هيطلع في قلبك كده وانت نايم بالليل؟ ما هو الايمان ده بيتغذى بالوجود في الجو اللي كله إيمان. الجو اللي كله إيمان هو جو اللي فيه التلاميذ وفي الكنيسة. يبقى الانتظار في الكنيسة لوحده كافي إنه يزرع الإيمان. وعشان كده خطأ ضخم في حياتنا إن إحنا نخاف على عيالنا من وقفة القداس الطويل ومن كتر البصخات والعشيات، وإن إحنا نستخسر مجهودهم ونهودهم على هواهم، وفي الآخر يطلعوا العيال ما عندهمش إيمان وما عندهمش فرح. ليه؟ لأن ما تزرعوش في الكنيسة وما قعدوش صلوات طويلة وما قضوش ساعات كفاية، فما كانوش معانا. كمان حكاية لم يكن معهم اللي هي بدأ بيها النص، يقولوا توما ما كانش معهم، تورينا كمان الفردية. من الحاجات اللي تخلي الواحد إيمانه ضعيف إنه يكون مستقل بنفسه زيادة، يكون مش عارف يبقى عضو في مجموعة، يبقى دايما عاوز يبقى فرد متميز منفصل عن الباقيين، فرعون كده، وكلنا احنا فرعنا في مصر. فتلاقوا ما بنعرفش نلعب فريق، ما بنعرفش حتى في الكورة بتاعتنا، تلاقوا كل واحد عاوز يدخل جون لكن مش الفريق يدخل جون، لانه التفاهم والعضوية انك تبقى جزء من فريق. جزء هتقول انا مش هبان وانا جزء من فريق، لا، ده اساس، ده هو ده اللي يخليك عندك ايمان وعندك فرح، انك تبقى عضو في فريق. اللي عايش مع نفسه ده عمره ما بيدوق الفرح. اللي عايش مع نفسه يعني دماغه في نفسه طول الوقت، يحكي مع نفسه وشايف نفسه وبيسأل نفسه وبيكسر في نفسه وبيكره نفسه ويفرح بنفسه، يا عم في غيرك؟ طيب ربنا خلقنا لبعض، نحس ببعض ونعيش مع بعض ونشارك بعض. توما كأنه ما كانش من أحسن التلاميذ عضوية، يعني كان يميل للفردي، وده اللي فصله في أحداث القيامة إنه كاد يهلك. وخلي بالكم كل دول كانوا هيضيعوا لولا ستر ربنا، ما ضاعش غير يهوذا بسبب عنده. لكن توما لو فضل في وضع عدم الإيمان كان هلك، بطرس لو ما كانش تاب كان هلك، التلاميذ اللي شكوا وهربوا كلهم ليلة الصليب كان ممكن يهلكوا طبعا. لكن كونهم رجعوا تاني لحضن الكنيسة وربنا ده اللي أنقذهم. تالت فكرة، لو أنت مش معانا يبقى مع حد تاني أو في جو آخر. الجو الغريب، الجو اللي بره الكنيسة دايما يطفي الروح، وبالتالي الروح دي معناها هي دي مصدر الإيمان، يطفي الإيمان. فأنت لما تبقى قدام التلفزيون بالساعات ومع الناس بالساعات ومع الموبايل بالساعات ومع دماغك بالساعات، طب هو فاضل إيه؟ تيجي تقول فين إيمان؟ إيمان إيه بقى؟ طبعا هتلاقي الإيمان راح، وبالتالي الفرح راح، بالتالي الفرح راح. العالم في الزمن ده يا جماعة مش فرحان، بالرغم إن إحنا في زمن مقارنة بالسبعة آلاف سنة اللي عاشتها البشرية أو أكتر، عمر ما العالم وصل إلى هذه الدرجة من الإمكانيات والتسهيلات. تسهيلات يعني إيه؟ يعني تدوس على زرار تكلم واحد في آخر الدنيا أو تشوفه بيعمل إيه. دي حاجة لو كنا قلناها الناس من 100 سنة كانوا فتحوا بقهم كده وقالوا أنتوا بتتجننوا وبتتكلموا في إيه. كمية تسهيلات مش عادية. النهاردة بيدوروا يعملوا الروبوت اللي هو الإنسان الآلي يعمل لك الفطار ويجيبه لك على الترابيزة، بدل ما تجيب واحدة فلبينية ولا بتاع، لا نجيب واحدة حتى ايه ما تتكلمش خالص، تشتغل منسوكات. شوفوا الرفاهية وصلت لايه. تعالوا نبص على الفرح، هل مستوى الفرح بسبب الانجازات والتسهيلات الناس بقت فرحانة جدا عن زمان؟ خالص. اعلى نسب انتحار وصل لها العالم دلوقتي مقارنة بالماضي، وأعلى نسب علاج اكتئاب وقلق وصل لها العالم دلوقتي. يعني النهاردة المهدئات وأدوية الاكتئاب والحاجات دي تكاد تنافس الأنتي بيوتكس والمسكنات اللي هم أكتر حاجتين مستخدمين في العالم كله. لا دول عدوهم، المهدئات عدت، يعني الناس بتاخد مهدئات أكتر ما بتاخد مسكنات. ده ليه؟ لأنه الجو غريب، مش ده اللي قصده ربنا. البني آدم دخل نفسه في عالم آخر غير اللي قصده ربنا. ربنا عاوز التلاميذ معاه ويقعد معاهم ويحكي معاهم، وعارف غلبهم وتعبهم وبيحبهم على كده، وفي الجو ده في فرح. وياما كلمهم عن الفرح، قال لهم ليثبت فرحي فيكم، أنا عاوز الفرح اللي جوايا يبقى جواكم، ويكمل فرحكم، عاوزكم فرحانين على طول. إنما توما الحزين في هذا الأسبوع بيفكرنا بضعفنا، ضعف إيماننا. إحنا مش عارفين نفرح لأننا عايشين في جو غريب، عايشين ملهيين في الدنيا زيادة، ومخنا في الفلوس وفي المشاكل وفي السياسة وفي الأخبار، ومين قال ومين عاد، وهتلبس إيه، والزينة إيه، والعربية إيه. يا ريت العالم ما كانش فيه ده كله، كان يمكن كنا نعيش حياة أكثر فرح. تاني حاجة، جات له الرسالة، تلاميذ أول ما شافوه ده من يوم الحد اللي فات، المسيح مثلا ظهر لهم ساعة ولا حاجة في العلية واختفى. قابلوا توما بعدها كلهم في صوت واحد، قد رأينا الرب. يعني اتفقوا عليه 10 أصحابه بقالهم 3 سنين أكلين شاربين نايمين مع بعض، عملوا معجزات مع بعض. معقول يعني 10 قصدين يتفقوا عليه؟ ما هو حاجة برضو الواحد ساعات يستغرب من موقفتهم. كلهم ولو النور هيشع من عينيهم قد رأينا الرب، يعني شهادة الآخرين. هل تقبل أن الناس تعلمك حاجة، ولا أنت ما كانتش الحاجة بتاعتك ما بتقبلهاش؟ أنت ما بتسمعش غير نفسك، ما تسمع الناس بتقول إيه. ما في ناس كتير عايشة فرحانة في ربنا، وفي ناس إيمانها أقوى. ليه لا تقبل شهادتهم؟ ولا هتفضل تقول كدابين، اضحكوا علي، غشاشين، ما أصدق ليه، مش معنى هم. أنت حر، هتعذب روحك. ثم أن الآخرين دول أغلبهم مقربين، يعني اللي بيقولوا لك قد رأينا الرب دول مش ناس أول مرة تشوفهم. من إمتى يوحنا بيكذب يا توما؟ من إمتى بطرس بيكذب؟ من إمتى متى يعني حبيبك؟ لأنه غالبا توما ومتى كانوا هما توينز، مش توينز. لما المسيح بيبعتهم اتنينات، تلاحظوا أن الأناجيل لما ذكرت التلاميذ رصوهم اتنينات اتنينات، فيبدو ده التقسيم اللي عمله المسيح. يقول لك توما ومتى العشار، فيلبس وبارثولوماوس، بطرس ويوحنا. يبقى واضح ان دي الشغل كان كده. طب بذمتك يا توما، متى اللي بنزلت معاه خدمه بقالك 2 3 سنين ولفيته قرى وحكيته مع بعض وكلته مع بعض، عمره كذب؟ هيجي في حاجه مهمه زي كده ما تصدقوش؟ ده قريب ليك قوي، دي عشرة عمر. يبقى إذن شهادة الآخرين وشهادة المقربين وشهادة الصادقين، كل ده ما دخلش قلبك؟ يستحق اللوم برضه، وإحنا كلنا نستحق اللوم والعتاب. ليه؟ لأن ساعات جلنا رسائل من ناس قريبة جدا، من ناس قريبين، أهالينا وأحبائنا وأصدقائنا، ويقول لك مسج روحية هو حاسسها. طب انت بتستقبل منه ولا لا؟ انت بتستقبل الكلام الحلو ده؟ لان كل واحد له احساس بربنا غير التاني. فممكن ابنك يقول لك حاجة، اخوك يقول لك حاجة، صديقك يقول لك حاجة. في واحد يستقبل بسهولة قوي، ده يعرف يفرح، وفي واحد ما بيستقبلش. ما بيستقبلش، لازم عنده كده قناعة شخصية انه بنفسه يعرف كل حاجة. لما قالوا له قد رأينا الرب وبيقولوها له غالبا بيفرحوه، كبسهم كلهم قال لهم شوفوا إن لم، وابتدى بقى يحط شروطه. أضع أصبعي في يده، إن لم أبصر الأول، يعني يعمل لي إيدي كده الأول، وبعدين أحط أصبعي في المسمار وأحط إيدي كلها في جنبه. الترتيب اللي قاله توما كده، قال أشوف الأول وبعدين أحط بإيدي صباعي وبعدين احط ايدي كمان، مش هصدق. طبعا كان ممكن يزعلوا منه، بس هما مش قادرين يزعلوا منه. ليه؟ فاعتقادي لان هما كمان شكوا. هم كمان شكوا وقت صليبه، ولما المريمات راحوا لهم الحد الفجر قالوا لهم المسيح قام، قالوا انتوا بتخرف، فمش قادرين يقولوا له يا اخي اختش، لانه ما احنا كمان شكينا، فانت يعني لا لوم عليك. هنا ندخل في نقطة حساسة بقى، هل ينفع يبقى الإيمان بشروط؟ ما بينفعش. في أمور صح ينفع، هنشوف في الآخر المسيح حيله وقال له هات يا أخويا صبعك. على فكرة هو حط صبعه ولا لا؟ رأيكم إيه؟ الله أعلم. هو الكتاب ما قالش. بعض الأيقونات القديمة بتخليه يحط صبعه كأن، بس عشان تفكرنا المسيح قال إيه، مش بالضرورة يكون عمل كده. لا، هو ممكن تبقى إيه، ربنا يسوع التعبير اللي قاله بدقة، قال له لأنك رأيتني آمنت، ما قالوش لأنك رأيتني وإيه ولمستني. فاحتمال كبير يكون خجل لمجرد المسيح بيقول له، شمر الجلابية كده يقول له تعالى شوف يا حبيبي، تعالى هات صباعك. أول ما قال له كده في الغالب ركع وخجل وقال له ربي وإله. يعني في الغالب ما احتاجش، يعني هي أصلها مش بيحبه برضه. لكن أنا أقصد، هل أنت بتحط شرط زي تومة عشان تصدق؟ تقول ما كنتش أشوف بعناية مش هصدق، ما كانش يسمع لي مش هصدق. في واحد يقول كده، أنا مش هصدق لأنه ما سمع ليش، ما انا صليت كتير وهو ما استجابش. يبقى انت عاوز شرط برضه، يبقى انت حاطط شرط زي المسيح قام وانا عاوز احط صباعي في جنبه. هو ممكن يعمل كده، ربنا يسوع هنشوف انه هيحايل ولاده للاخر، لكن هيقول لنا ده مش احسن حاجه يا ولاد، وما تمشوش على كده كتير، ومش هينفعكوا كده. فاول قضيه تشغلنا، بلاش تحط شرط للإيمان، بلاش تقول له مش هصدقك إن لم، لا ما يصحش مع ربنا كده. الأحلى تقول له أنا مصدقك حتى لو لم. تاني، بلاش تدخل تقول له أنا مش هصدقك إن لم، قول له لا هصدقك حتى لو لم، هصدق إنك بتحبني حتى لو ما شفتنيش، هصدقك كده. لو لم مش إن لم، حتى لو، هو ده الإيمان، مش عاوزة شرط الحكاية، لا هي عاوزة ثقة عمياء، ده اللي بيفرح ربنا، وده اللي كان نفس ربنا توما يوصل. لكن طبعا يعزينا توما النهاردة أنه هو رسول وقديس وصنع معجزات، ما زال يعني الشك يغلب، فبرضو الحاجات دي بتسندنا احنا المبتدئين، الواحد يقول طب ما هيجي مننا برضو بدل كده. وبعدين سؤال تاني يا توما، انت ما شفتش قبل كده؟ يقول لا ما شفتهوش لما قام. يا توما شفت العذر لما قام ولا لا؟ شفته. طب هو كان في القبر ولا لا؟ كان في القبر. قعد قد ايه؟ قعد 4 ايام. شفت المولود اعمى لما فتح وشفته قبل ما يفتح؟ شفت. شفت 5 ترغفة وشفت 5000؟ شفت. شفته لما كان جاي يتمشى على البحر؟ شفت. ده احنا لو قعدنا نسأله هنزهقه، لان توما واحد من الـ12، يعني من اوائل الناس اللي عاشوا التلمذة. اذا كل قصص الكتاب تقريبا واكتر منها شافها، لان لما يجي واحد فينا يقول له اديني دليل، انا متصور يطلع ملاك كده من ورا ربنا يقول لك يا اخي اختشي، انت لسه عاوز دليل؟ هو انت ما شفتش؟ ده انت من ساعه ما بتتولد في حاجات بتحصل معاك، هي انت اول مره يعني هيحصل لك دليل؟ فهنا السؤال اللي بكتنا، انت عاوز دليل نمره كام؟ يعني انت نسيت 999 وعاوز الدليل نمره 1000 مثلا؟ انت نسيت ان في طفولتك كنت بتموت وبعدين والدتك قالت لك مثلا ده انت عشت بمعجزه، ولا حصل حادثه وربنا نجاك، ولا كنت في امتحان وما كنتش فاهم حاجه وبعدين لقيت ياما مواقف وحكايات في حياه كل واحد. فانت ليه طالب تقول احط صباعي؟ تحط صباعك ازاي؟ انت مالكش حق في اللي بتقوله لانك انت شفت. اذا اللي بيقوله احنا عاوزين دليل، هما بيغلطوا نفسهم لانه ياما ادلة عندهم، فاهمين؟ محدش يفتكر اللي بيقول انا عاوز دليل، لو ربنا ظهر النهاردة انا هصدق. لا، ربنا ظهر كتير يا حبيبي وانت ما صدقت. بتفكرني بايه؟ في قصة الغني والعازر، اخر القصة خلاص مصير ده ومصير ده تحدد، ودي ضد المطهر طبعا، ان الغني راح هنا والعازر راح هنا، ومفيش مجال حد يروح يغير مصيره. فالغني قال لربنا اقتراح، قال له ما تبعت لعازر لاخواتي عشان ما يوصلوش للهم اللي انا فيه ده. فربنا يسوع قال له ايه؟ قال له ما عندهم موسى والانبياء، اخواتك دول يهود وسمعوا موسى وسمعوا الانبياء وعارفين الكتاب بيقول ايه. قال له لا يا رب، بس سيبك من موسى والانبياء، ما يمكن لما يطلع واحد قام من الموت ويشوفوه يصدقوا. قال له لو ما كانوش هيصدقوا موسى والانبياء حتى لو قام لهم واحد من الموت، ايه؟ مش هيصدقوا. فاهمين اللي انا عاوز اوصله؟ اللي عمالين يقولوا احنا هنصدق لو شفنا، الحقيقه بيكذبوا على روحهم، لانهم ياما شافوا وما صدقوش. زي لما جم اليهود يطلبوا من المسيح آية، انتوا بتفهموش ولا ايه؟ ده الانجيل كله آيات، ده المسيح تقريبا في شهور ما كانش بيعمل غير معجزات يوميا بالمئات. فمرة كده قالوا له ورينا آية، ده فعلا يعني مع حق الكتاب لما بيقول ان هم اغبياء او لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، انتوا لسه عاوزين آية؟ ساعتها قال لهم كلمة جديدة، قال لهم هذا الجيل الشرير والفاسق يطلب آية. ليه؟ لأن كل الآيات دي، ولسه بتقول عاوزين آية؟ كل اللي شفته يا توما لسه بتقول أحط إصبعي؟ كل اللي شفته يا فلان ولسه بتقول مش هصدق غير لما تحصل معجزة؟ وهي حياتك مش مليانة معجزات؟ توما لمس ولا لا؟ توما لمس، ده توما كان يعني طول النهار جنب المسيح، دلوقتي عاوز تلمس؟ ده انتوا كلكم بصيتوا لنازفة الدم، ايه الست المجنونة اللي عاوزة تلمس طرف جلابيته؟ ايه جلابيته؟ ما احنا قاعدين لازقين له طول الاسبوع، مش فارق معانا، وبناخده في الحضن كل ما نشوفه. انت اللي بتقول عاوز المس؟ تلمس ده ايه؟ ما هو اللي كان عمله المسيح مع يهوذا وكان بيحصل مع التلاميذ، يجي اي واحد منهم بعد اي مشوار ياخده بالحضن ويقبله، ما كانتش حاجة غريبة انه يحصل كده. انت يا توما بتفكر بالطريقة دي؟ نسيت كل اللي بينك وبينه؟ وبعدين قال لهم انا مش هؤمن، مش هصدق غير كده. ومعرفوش يقنعوه فسكتوا، تلاميذ نفسهم سكتوا. وانا برضو يعني الحقيقة موقف التلاميذ ده يعلمنا درس حلو. لما تلاقي واحد عنيد قدامك ساعات ما يتغلبش بالحجة، الشك بالذات ما يتغلبش دايما بالحوار والمنطق، لأن مهما صهروا مع توما يقنعوه المسيح قام وشفناه يا ابني، ما هو خلاص تربس. لا، الشك يتعالج بالصلاة والوقت، وبعد كده طريقة ربنا بقى يتدخل، التدخل الإلهي. يعني أذكر كان عندي شاب مرة جاي قال لي أنا ملحد، قلت له أهلا وسهلا تشرفنا، مصري في مصر. قال لي أنا بقول لك مفيش ربنا، قلت له طب وماله؟ اللي أنت عاوزه. فما عجبوش الكلام وفاكرني هزعق له ولا. وبعدين إيه؟ قلت له طيب لو تحب تقرا. قال لي لا مش بحب. تحب تسمع؟ لا مش بسمع. تحب نتكلم؟ لا مش بتكلم. طب متشكرين، هعمل لك ايه؟ خلاص يا ابني. قلت له طيب بس انا هصلي لك وودي نفسك فتره كده، بس فرصه يعني، اللي في دماغك في دماغك، انا ما اقدرش اغير دماغك دلوقتي. وبعد شويه انا كنت قلت له على كتاب، قلت له لو ليك نفس اقرا كتاب. هو قطع شهر كده ورجع وقال لي عاوز اخدم. ايه يا عم؟ اول مرة انا ملحد، تاني مرة عاوز اخدم بالراحة شوية. فقال لي انا عاوز اخدم بالذات الملحدين. قلت له ازاي؟ قال لي انا قريت الكتاب ومستعد اقنع اي حد ان في ربنا. تخيلوا ساعات يبقى الواحد كده مغلوب من الشك قوي، بس ما فيش اي منطق ولا حاجة، تبقى كده يعني موجة قلق، موجة شك جواه، تاخد وقتها وتروح. فالتلاميذ غالبا الحكماء يوم الحد اللي فات لما قعدوا يقولوا له شفنا ربنا، لا انتوا كذابين بتضحكوا عليا، انا لازم احط صباعي، خلاص خلاص خلاص، بصوا لبعض غالبا وقالوا ربنا يهدي وخلاص، ودوها صلاة هما فرحانين، وهو اللي مش فرحان ربنا اتدخل خلال اسبوع، وثم بقى ايمانه اقوى من كل الناس. اذا في صراع بيحصل جوه الواحد بين الشك والايمان، والصراع ده ما فيش حد فينا ما بيعديش عليه في حياته، حتى لو كنت مزروع في الكنيسة طول عمرك، وحتى لو شفت معجزات بعينيك، وحتى لو كنت معاشر المسيح، ده مش معناه انك معصوم من الشك. واظن اي واحد فيكم قاعد كده دلوقتي يقدر يلاقي فترة في حياته اتغلب من افكار شك، او اتلخبط في شك، يجوز في تجربة قاسية، يجوز في صلوة طويلة لم تستجاب، يجوز في موقف محير بيحصل مش لاقي له تفسير، يوم الشك يغلب. دي مش حاجة غريبة عن البشر، وعشان كده ربنا في موضوعات الشك بالذات تلاقوه حنين وباله طويل، ما تلاقوهوش يقفش ويصعب عليه، لا ربنا حنين قوي على البشر بالذات في موضوع الشك. يعني ليلة صليبه كلهم شكوا، كلهم بدون استثناء، حتى يوحنا اللي فضل جنبه اعترف يوم القيامة الصبح وقال لأنهم لم يكونوا بعد قد أمنوا. فبالرغم أن يوحنا كان مدفوع بالحب اللي جواه، لكن قال كلكم هتشكوا، وقال لبطرس سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنط، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك. يعني إيمانه كاد يفنى، هو وإخواته، وعشان كده قال له وأنت متى رجعت ثبت إخواتك، لأن هم كلهم في الهم زيك. كلهم شكوا، اسمهم تلاميذ، وشكوا إلى درجة كاد يفنى الإيمان، يعني كانوا خلاص هيسيبوا خالص. تلميذي عمواس دول إيه؟ شكوا طبعا، دول من 70 رسول، شكوا سابوا الشغل خالص وطالعين راجعين بلادهم. فبطمنكم بس ان اللي يجيله حرب شك شديدة ما يتخضش قوي وما ينهارش وما يوعش في صغر نفس، لانه دي مش غريبة على الطبيعة البشرية، وربنا مع الشك البسيط ده بيبقى طيب وحنين قوي كعادته ويطول باله. ويجي لك فكرة، هل الايمان وهم؟ دي بقى اللي جات للتلميذة عمواس، كنا نرجو، يعني ابتدوا يتحسروا على السنين اللي مشوا فيها ورا المسيح، وقالوا زي مرة واحد تاني بس بلد أجنبية قال لي أنا عشت مغيب 15 سنة في مدارس الأحد. قلت له مغيب يعني إيه مغيب؟ قال لي يعني لغين عقلي، لما جيت البلاد دي تنورت وشفت الحقيقة، لا في حاجة اسمها ربنا ولا في حاجة اسمها كنيسة، وكل ده وهم. تقولوا انت كنت منور في مصر، انت دلوقتي مغيب. انما شوفوا بتوصل ليه، ان الشيطان يحاول يقنع البشر ان ما نؤمن به هو وهم، هي قصة مختلقة. عشان كده معلمنا بطرس يقول لم نتبع خرافات مصنعة، احنا ما ألفناش فكرة ومشينا وراها، احنا ايماننا مش خرافة، دي حقيقة، المسيح جه بجد، المسيح ربنا بجد، المسيح تجسد ومات وقام بجد، دي حقيقة قبلتها أو ما قبلتهاش أنت حر، لكن ده مش وهم احنا ماشيين وراه. الشيطان يجي في وقت يجعل الحقائق أوهام ويجعل الأوهام حقائق، دي شغلة الشيطان، الشيطان يخلي الوهم حقيقة ويخلي الحقيقة وهم. طبعا بقى عاوز واحد يعني إيمانه أقوى يفرز. إذن رفض الإيمان يا جماعة مش منطقي أبدا. برضو واحد ملحد سمعته في يعني محاضرة أو مناظرة بينه وبين واحد عنده إيمان في أمريكا الكلام، والاثنين يعني على درجة عالية من الفلسفة، ففي جملة عجبتني قالها الرجل المسيحي الكارز ده. يعني الرجل الملحد قال له اثبت لي ان في ربنا دلوقتي وخلي ربنا يجي. فالتاني قال له مش هرد على السؤال إلا بسؤال، اثبت لي إن ما فيش ربنا دلوقتي، اثبت لي إن ما فيش ربنا، أنا هثبت لك إن في ربنا، بس جاوبني أنت الأول. ما عرفش يثبت إن ما فيش ربنا. يعني بالمنطق عندهم حاجة اسمها المنطق، اديني دليل أكيد إن ما فيش ربنا، ولا ما فيش دليل خالص إن ما فيش ربنا. فاهمين الفكرة؟ فعشان كده ما يدعيه الناس المتشككين أو الملحدين هو نفسه وهم، زي ما قال الكتاب ببساطة، قال الجاهل في قلبه ليس إله، ده في قلبه، دي فكرة مجنونة طلعت جواه، فسدوا ورجسوا بأفعاله، يعني طقت في دماغه كده، قال ما فيش ربنا، زي واحد يغمض عينه ويقول ما فيش شمس، انت حر، الشمس هتنقح في راسك لغاية ما تؤمن إن في شمس أو تتسلق في الشمس، لكن أنت حر في رفضك للشمس. وبعدين يوم القيامة الحقيقة، تعالوا نعد شهود القيامة عشان برضو ايه نشوف موقف توما قد ايه ملوش حق، وقد ايه ساعات ما بيبقى لناش حق لما بنشك. اولا الحد الصبح كان فيه المريمات، والمريمات بعض المفسرين بيعتقد ان هم على لقائين او ثلاثة، زيارة المريمات البعض بيقول دي مرة واحدة ذكرها متى ولو او مرقس، والبعض بيقول لا دي كمان اكتر من مرة. ايا كان الاجتهاد، في مريمات منهم على الأقل مريم المجدلية ومريم خالة المسيح، مريم الأخرى وسالومي، دول المذكورين بأسمائهم، لكن في ستات شافوا الصبح شويتين، وجات مريم المجدلية بقى إيه لقاء البستاني ده مفهوش فصال، اللي هو ليلة العيد، القداس ليلة العيد، يا مريم روحي قولي لإخواتي. اتقال كمان يوم الحد الصبح بطرس شاف المسيح، بس ما تقالش ايه اللي حصل في اللقاء، لانه يعني في كده شويه ايه حساسيه في الموضوع ده بالذات، لان ده اول لقاء بعد الانكار. فتقال ظهر لبطرس، موجوده في لوقا 24 وفي كورنثوس الاولى 15. عندنا كمان تلميذي عمواس، اثنين من السبعين راحوا لغايه عمواس، وصلوا خمس ست ساعات مشي، وردوا في نفس اليوم جري عشان يقولوا شفنا المسيح وكان قاعد معانا وماشي معانا طول السكه. عندنا التلاميذ العشرة، كل ده قبل الحد بالليل، حد اللي فات بالليل لما قال له لتوما المسيح قام، قال لهم مش مصدق. تيجي مريم المجدلية تقول له يا توما صدقني أنا أنا شكيت زيك، شفته مرتين وبعدين رجعت القبر عيط برضه وتهيألي إن هو ما قامش وجالي، وبعدين افتكرته الجنايني، وبعدين قال لي يا مريم تاني. تيجي المريم الأخرى التي لقلوب أخت العذراء، يا ابني شفناه طبعا وفرحنا بيه وسجدت له ومسكت رجليه وبست رجله وقال لي روحي بشري. لا يا طنط مريم مش موافق. يجي مثلا بطرس ياخده على جنب كده يقول له توما هقول لك حاجة بس ما تقولش لحد، أنا قعدت معاه لوحدي وما تسألش عن التفاصيل، بس أنا بقول لك يا حبيبي أنا قعدت معاه لوحدي، ده غير العشرة اللي بيقولوا له شفناه. يجي تلميذي عمواس يقولوا له يا توما أنت قبلنا في الإيمان وعلمتنا، ما هو ال 12 قبل السبعين، فأنت أستاذنا، إحنا بنأكد لك إحنا اتمشينا معاه خمس ساعات وكسر الخبز وناولنا، فإحنا مش ممكن هنبقى إحنا الاتنين يعني مغيبين ولا موهومين خمس ست ساعات، مش ممكن برضو. لا، إذن يا جماعة عدم الإيمان هو نوع من العند، نخلي القاعدة دي واضحة، عدم الإيمان ببساطة هو نوع من العند الداخلي، قفلة كده داخل الواحد. لكن الأسهل جدا أن تؤمن، الأسهل أن تؤمن من أنك ما تؤمنش، الطبيعي والتلقائي انك تصدق، لكن الاصعب اللي مغلب الناس كلها ان هما مش مصدقين. ادخل في كام ايه كده في رومي عشان يحبشوا الموضوع، يقول ماذا يقول الكتاب؟ الكلمه قريبه منك، يعني الايمان مش بعيد عنك، في فمك وفي قلبك، يعني الموضوع بسيط جدا. كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وأمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. يعني الحقيقة بسيطة وواضحة ومش محتاجة عنده ومأوحى. صدق أن ربنا قام وقول يا رب يسوع اللي قمت قومني معاك، خلاص موضوع بسيط. طبعا ده مش بينكر المعمودية والجهاد، لكن هو بيركز على البداية. الناس ليه مش راضية تصدق؟ لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. إذن الأسهل أن الناس تصدق. في نفس الإصحاح يقول لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ يعني تصوروا الآية بتاعت كل من يدعو باسم الرب دي معناها إيه؟ أي حد في التاريخ هيقول يا رب يسوع هيدخل السماء. الآية بتقول كده، كل من يدعو باسم الرب يخلص، لأنه لو قال يا رب يسوع يبقى آمن أن المسيح ربنا وآمن باللي عمله ضمنيا. لما يقول يا رب يسوع مثلا ابن الله، خلاص كده قال قانون الإيمان، ارحمني أو خلصني. لكن هنا القضية إيه؟ طب كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا، بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ يعني الإيمان بالخبر. طب هو الخبر وصل ولا لا؟ وده حيث يعني هتبقى مساءلة قدام ربنا، عندك خبر حلو وصلته للناس ولا لا؟ طيب هنقول لا، بصراحة ممكن واحد فيكم يبقى قاعد ويبقى متعاطف مع توما ويقول لا أنا شايف إنه معاه حق برضه، لأنه ممكن يجي في باله طب اشمعنى أنا ما أشوفوش؟ وممكن يجي في باله يكونوا اتفقوا عليا وكلهم بيكذبوا عشان يشجعوني لأن شايفيني مكتئب ومتضايق إنه مات. تعالوا نشوف هل هو فعلا كل الناس بتحتاج إثباتات؟ لا، أغلب الناس في التاريخ وإلى يومنا هذا مش بيحتاجوا الدليل المادي اللي احتاجوا توم. تعالوا نسأل مثلا نازفة الدم، هل احتاجت إلى دليل عشان تصدق؟ لو قلت كانت محتاجة تشوف معجزة يجوز، لكن هي المعجزة اللي اختارتها عمرها ما حصلت قبل كده. حكاية لمسة الهدوم دي ما حصلتش قبل كده، يبقى ما فيش أي دليل بنت عليه إيمانها. هي سامعة إن المسيح بيشفي بس كده، لكن فكرة يشفي عن طريق الجلابية لا، ده اختراع من عندها. لكن مش يبقى مش لازم دليل. واحدة زي الكنعانية دي مش يهودية، فما شافتش معجزات أكيد، دي عايشة في منطقة الصيدة، دي بعيد عن اليهود وما تقدرش تدخل على مناطق اليهود، مرفوضة. ده في مرة المسيح بيماشي على الطريق الدائري كده من بره، فإيه عرفت تقابله، لكن هي لا دخلت بلادهم ولا شافت معجزة عمرها، دي سمعت بس. بمجرد السمع أصرت تاخد الشفاء لبنتها كمان. طب يا ست هانم انت مش تجيب البيت معاك؟ طيب ومين قالك انه ممكن يشفي واحدة قاعدة في بيتها؟ يعني قالت هي كده بقى، مفيش دليل، مفيش منطق، مفيش تفكير، مفيش مخ، لا مفيش. إذن حالة توما مش هي الحالة الأشهر، لا، أغلب الناس أبسط من كده. خلي بالكم إحنا نكون عقلانيين ونحتاج دليل، في غيرنا مش محتاج دليل خالص، تقول له كلمة يسمعها ويصدقها على طول. واحد زي الأبرص، الأبرص مش من حقه يختلط بالناس، فما ظنش إن في أبرص شاف معجزة قصاد عينه. يجوز قابل حد من بعيد كده كان أبرص قال له روح، لكن يعني لم يذكر من مرقس واحد اللي هو أول إنجيل اتكتب وأول إصحاح اتكتب في العهد الجديد. مرقس واحد في شفاء أبرص. طب الأبرص الأولاني ده اللي جاله ركع على 10 متر كده وقال له إن أردت تقدر أن تطهرني، جاب الإيمان ده منين؟ جابها منين؟ أنا عاوز أثبت لكم إن في إيمان بدون إثبات كتير أوي. البنية الصغيرة اللي كانت عايشة في بيت نعمان السورياني، الحكاية بتاعت أليشا، هي يمكن عمرها ما شافت أليشا ولا شافت معجزات، إنما بتسمع عنه لأنها بنت صغيرة وخدت راحت مزبية من سنين. لكن بهذا الإيمان البسيط اللي مبني على سمع، فمحدش يستقل بالسمع، لأن احنا ساعات نعذر ونقول ما هو برضو من حقهم يشوفوا. لا مش من حقهم، مين قال كده؟ أغلب البشر في تاريخ البشرية آمنوا بالسمع ووصلوا إلى أعلى درجات عن طريق السمع مش عن طريق اللمس. حاجة تانية عاوز أقولها لكم، ساعات اللي يلمس ويشوف يشك، لكن اللي يسمع ويقبل ما يشك. ساعات اللي يلمس ويشوف يشك، واللي يسمع ويقبل من بعيد من غير ما يشوف ولا يلمس ما بيشكش. زي اليهود والأمم، اليهود أكتر شعب شاف ولمس. بصوا لتاريخ اليهود، كمية معجزات من وقت موسى للمسيح وأثناء المسيح مهولة. أكتر ناس شافت ولمست وسمعت وما قبلوش. الأمم بالسمع، الأمم جات لهم الرسالة على يد بولس وبطرس، وعلى بيحكوا لهم زينا بقى. المسيح صعد بس هو كان موجود ومات وقام، حكاية. لكن الأمم سبقوا اليهود ودخلوا بالملايين وبقوا قديسين واستشهدوا على اسم المسيح. طب هو انتوا كنتوا شفتوه؟ كنتوا عشتوا معاه؟ كنتوا ناس زي التلاميذ؟ لا. طب هو انتوا من زمان عندكم علاقة بربنا ومعجزات وعمود نار وعمود سحاب؟ لا، ما نعرفش، احنا محدثين كلنا. طب دخلتوا ازاي؟ صدقنا. صدقتوا بايه؟ سمعنا، ولما سمعنا قبلنا، ولما قبلنا اتغيرنا، ولما اتغيرنا بقينا مستنين نروح السماء. اذا هناك ايمان بدون اثباتات. المولود اعمى برضو ما كانش شاف لانه ما كانش بيشوف اساسا، فعمره ما شاف ولا معجزه لانه مولود اعمى. وما سمعناش قبل المعجزه دي ان في معجزه بالطين، يعني كانت جديده برضه. ومع هذا سمع وصدق. فبرضه توما ملوش حق. بعد 8 ايام ندخل بقى على الجزء الاخير. أول سؤال هو ليه سابوا 8 أيام؟ كتير 8 أيام، يعني الحد اللي فات، يعني عيد القيامة بالنسبة لتوما النهاردة، عيد القيامة بالنسبة للعشر تلاميذ الحد اللي فات، ويجوز ده أحد اعتبارات الكنيسة ليه النهاردة عيد سيدي. تعرفين النهاردة عيد سيدي؟ عيد سيدي صغير بنسميه، الحد اللي فات عيد سيدي كبير لأنه احتفال الأيام القيامة. النهاردة عيد سيدي صغير، احد الاعياد السبع الصغيره، زي خميس العهد وزي الختان وزي دخول مصر وزي دخول الهيكل وزي التجلي. طب ليه النهارده الكنيسه فرحانه؟ هي فرحانه لتوما، لان النهارده توما قام. هو الاسبوع ده كله ميت، لسه عايش واقف تحت خبر القبر، ما طلعش لسه، ما فرحش توما. فكان الكنيسه كلها فرحانه له النهارده، وفرحانه لكل اللي زيه اللي هو ايه؟ اتأخر في الفرح، اللي عقبال ما وصلته الحكاية اللي دخل وصلت قلبه، يعني خدت لها 8 أيام تاني. ففي ناس بتفرح متأخر. طب ليه التأخير؟ ليه المسيح سابه 8 أيام؟ أنا برضو هفتي، يعني مش مكتوب في الإنجيل. يجوز ربنا ساب الموضوع يستوي جواه بين الشك وبين الإيمان، بين خبراته القديمة مع ربنا وبين الموقف الجديد ده اللي هو مش فاهمه. طب ليه أنا ما شفتوش؟ طب ليه أنا بالذات اللي جه في ساعة وأنا مش فيها؟ طيب مش كان يستنى عليا ساعتين؟ إذا أيام، في أيام بتجيلنا يا جماعة بتبقى محيرة، لكن الأيام اللي فيها حيرة بتبقى بداية إيمان. فما تخافوش، في مرحلة ربنا يسمح بيها نفضل نشاور روحنا فترات طويلة، لكن لو في أرضية كويسة قبل كده وفي خبرات حلوة قبل كده ما تخافش، الحيرة دي هتبقى دعم لإيمانك بعد كده حتى لو تأخر. اليوم الثامن طبعا له فلسفة وله معنى كبير. انتوا عارفين انه في لغة اليهود اليوم السابع هو يوم ايه؟ يوم السبت. ما انا عارف ان يوم الرب، بس السابع هو السبت، لانه ربنا خلق في 6 ايام واستريح في السابع. اذا لما نقول الثامن على طول يبقى يوم ايه؟ يوم الحد. فاهمين الفكره؟ كلمه اليوم الثامن في الكتاب تعني دائما الحد. فتلاحظوا ان ربنا يسوع مركز قوي على الاحاد بعد الايام، عشان كده بقينا نقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. يعني ربنا ركز على اليوم ده، خلاص ده يوم المسيحيين بقى، يوم الحد. من ساعة قيامته شغال على الحد على طول، عشان يقول نقفل على اليهود بالسبعة بتوعهم ونشتغل بقى على المسيحيين بالثمانية الجداد أو بالثامن. وعشان كده تلاحظوا ما فيش 9 وما فيش 10 في الكتاب خالص، كأن هذا اليوم لا ينتهي. كأن يوم الحد ده في العهد الجديد يوم ملوش آخر، ما بيقفلش. احنا عايشين في فكر القديسين في حد دائم، في أحد دائم، يعني نفضل مثلا خلاص فرحانين بربنا طول العمر، بالأخص الخمسين يوم. طقس يوم العيد القيامة ماشي معانا 50 يوم، يعني كأن يوم القيامة مش راضي يخلص، يوم الحد بتاع القيامة ما بيخلص. هذا هو اليوم الذي لا ينتهي، لأنه فتح على الأبدية. لما المسيح قام فتح الأبدية، فبقاش الزمن له قيمة، خلاص بقتش الأيام تفرق، كلها زي بعض. وبعدين يقول دخل والأبواب مغلقة. إيه حكاية الأبواب مغلقة دي بقى؟ الشك بيخلي المخ ظلم، بيخلي الواحد زي اللي متقفلة، يعني الحكاية جواه مقفلة زيادة أوي. ودي لو اتعاملتوا مع ناس شكاكة تحسوها، يعني تحس اللي بيقوله مش منطقي أبدا بس هو مقتنع بيه، وتحس انه يعني عاوز تنور كده مش عارف تنوره ازاي، زي ضلمه كحل كده داخله جواه. فده احساس الابواب المغلقه، يعني مجموعه من المشاعر النيجاتيف كده، ياس واحباط وخوف وقلق وضلمه، وفيها دايما حته الكابه، دايما مع الشك في كابه. الشك الزياده يخلي الواحد مكتئب جدا، الشك وصغر النفس دول ايه؟ امهات الكآبة. لما الواحد يعيش في شك من رحمة ربنا، في وجود ربنا، في شك في الناس، شك في نفسه، يبقى تعبان جدا، ولو عنده يأس نفس الكلام. كمان الابواب مغلقة اشارة ان الارادة منعدمة، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. زي ما بقول لكم شباب كتير ساعات الواحد بيقف عاجز، مش عارف يساعده، ما بيسمعوش، ولو سمعوا بيأوحوا ما بيقبلوش. هنا ايه الحل يا جماعة؟ واحد يكون عنيد ما بيسمعش ما بيستقبلش، فيش غير الصلاة. الصلاة تعمل ايه؟ الصلاة تخلي المسيح يظهر والابواب مغلقة. يعني ايه؟ يعني الدنيا تنور من غير اي دور بشري. هنا كانوا قاعدين بيأكلوا مثلا زي النهاردة، تلاميذ بقى الحداشر فيهم توما، وفجأة لقوا المسيح وسطهم، حتى ما قاموش فتحوا له الباب. بمعنى ايه؟ في حالات مستعصية زي توما ما ينفعش تفتح لها انت الباب، مالكش دور، دورك الوحيد صلي. صدقوني العالم كتير قوي يحتاج كده، عالم غربي بالملايين مثلا مش بيقبلوا اي كلام عن المسيح وعن الدين، دول عاوزين معجزة ان المسيح يظهر والابواب مغلقة. عشان كده لازم نصلي جامد قوي عشان يجي اليوم الثامن ده عليهم، انه فجأة يشوفوا المسيح كده بعينيهم. لان مهما اجتهدنا وحاولنا واوحنا وجدلنا كل ده ما بيتقبلش. وبعدين قال لهم سلام لكم. اول ما النور المسيح يدخل يجي مع السلام، او اول ما الايمان يدخل يجي مع السلام. فكركم بالقاعدة اللي ابتدينا بها المحاضرة، كل عدم فرح يساوي ضعف إيمان. ماشي؟ أي عدم فرح في حياتك ليس له تفسير إلا إيمان ضعيف. لما الإيمان يشد حيله شوية كأن الدنيا نورت، أول حاجة هتحسها في قلبك السلام. لو إيمانك زاد والبلد دي بتولع هتلاقي نفسك عندك سلام برضو. ولو إيمانك مهزوز والبلد دي ماشية بتستقر بإذن الله، هتلاقي نفسك مضطرب جدا برضو، ومخك بيروح لأي احتمالات بعيدة مرعبة مع أن الدنيا ماشية كويس. فالموضوع مش مرتبط بالأحداث، الموضوع مرتبط بدرجة الإيمان، ودرجة الإيمان مرتبطة يا رب نور، اظهر أنت يا رب، مش نافع إحنا خلاص الكلام المنطق مش جايب. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. كلام ده اتقال امتى؟ مين فاكر؟ يوحنا 14، من يوحنا 12 ليوحنا 17، كل ده خميس العهد، اصحاحات الباراكليت. احنا النهارده في ايه؟ يوم الحد الثاني بعد القيامه، ماشي؟ فات من الخميس العهد كام يوم؟ 10 ايام تقريبا. التلاميذ العشرة سمعوا سلام لكم امتى؟ الحد اللي فات. توما سمعها امتى؟ النهاردة بس. يعني ايه؟ وعد السلام اتقال قبل الصليب، بس ما حدش فيهم حس بيه. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، اتقالت ليلة صليبه. تاني يوم كان حالهم ايه؟ رعب وقلق وخوف وانهيار وشك، مفيش سلام خالص. امال انت كنت بتقول ايه امبارح؟ سلامي اترك لكم، سلامي انا، لا تضطرب قلوبكم مطمئنه. وفي اضطراب اكتر من كده؟ يوم الجمعه العظيمه ويوم السبت قافلين على نفسهم مرعوبين. اول ما ظهر المسيح اول كلمه قالها يوم الحد اللي فات سلام لكم. خدتوها ولا لسه؟ ماشي. يعني السلام لم يفعل الا بالقيامه. السلام كان زي ليك وديعه بس ما تقدرش تتعامل معها، ليك هديه بس ما فتحتهاش لسه، هديه غاليه جدا. تركت المسيح اترك لكم، اغلى حاجه سابها لنا المسيح سلام، بس ما تتفعلش، ما تحسش بيها غير وانت شايف القيامه. لما تدرك يعني ايه المسيح قام والسماء اتفتحت والابديه مستنيانا وكلنا هنموت ونقوم بكره، هتحس بعظمه الكلمه دي وجمالها. توما ما دقش السلام بقاله 10 ايام يا عين. اذا هو عايش لسه في قلق ورعب وخوف انه وقف عند موت المسيح بس. فاول كلمه قالها له قال له يا ابني انت فاتك حاجه مهمه قوي. يا رب انا ما شفتكش. لا، حتى حاجه اهم من انك تشوفني، فاتك السلام. هما بقالهم 8 ايام مستمتعين بالسلام بتاع القيامه، انت ما خدتوش لسه لانك ما صدقتش. يبقى اللي يصدق يستلم التركه دي، لو مش مصدق تفضل مضطرب جدا ومرعوب، مع انه بيقول سلامي اترك لكم، بس انت ما وصلكش لانك ما صدقتش لسه، ما شفتش، ما امنتش بالقيامة. وبعدين ربنا يسوع ظهر في الوسط، يقول كان فجأة في الوسط. في الوسط دي اشارة ان ربنا يسوع بيظهر لدول ودول، بين المؤمنين والمتشككين. ربنا بيتعامل مع الكل. انتوا كناس مؤمنين بتشوفوا ربنا في مواقف كتير، والناس غير المؤمنين بيقابلوه ساعات، بين المتقدمين والمتأخرين. في واحد ممكن يبقى مبتدئ خالص ويلمس المسيح بطريقة، وفي واحد يبقى متقدم وممكن يشوف، بين اللي عندهم خبرة وبين المبتدئين، كل دول يشوفوا المسيح. وبعدين قال له بقى الكلمة اللي هات صباعك يا سيتو. طبعا لما قال هات صباعك معناها انه كان حاضر. خلي بالكم الحتة دي، كان حاضر الحد اللي فات الجدل اللي بين توما وبين التلاميذ، بس توما ما كانش شايف. فهمتوا الفكرة؟ هو مين قال له؟ ما حدش قال له، ما حدش فيهم قال له احنا شفناه بين الحد والحد. لم يذكر ان المسيح حد شافه بين الحد والحد. يعني عشان ما نروحش نقول ايه راحوا قالوا للتلاميذ اسكت، مش توما مش راضي يصدق. لا، ما حدش عمل كده. لكن اول ما ظهر وقال سلام لكم قال له هات صباعك يا حبيبي، هات صباعك. هو ادرك على طول انت كنت معانا. طبعا كنت معاكم يا ابني، مش انا اقول لكم هكون معاكم على طول؟ كنت معانا الحد اللي فات وانا عمال البخ في الكلام واقول وهم يحايلوني وانا اقفش واتربس ومش هصدق، وبطلوا تضحكوا عليا وانا مصر على موقفي، واشمعنى انا اللي ما اشوفش اساسا انا كنت معاكم طبعا. فهنا مجرد ما قال له هات صباعك هو تلاقيه وشه جاب الوان وعرق، واكتشف ان كل التلبيخ اللي كان بيعمله وصل للمسيح كلمه كلمه، لانه المسيح قائم ومعانا شفناه او ما شفناهوش. فاهمين المعنى؟ يبقى ربنا يسوع بيعود التلاميذ على قوله يا جماعه انا معاكم، ممكن في مره تشوفوني ومرات كتير ما تشوفونيش، بس انا معاكم ثابت، انا معاكم على طول، سامع كلامكم طول الوقت، عايش معاكم كل لحظه. في مرات بس بكشف عن حضوري عشان ااكد، وفي مرات كتير انا بكشفش عن حضوري. وعشان كده بعد كده لما صعد ما تعبوش. ليه؟ لانه في الفتره بتاعت من يوم القيامه لغايه يوم الصعود ابتدى يعودهم على وجوده الغير منظور، فابتدوا يحسوا هم عايزين بياكلوا يبصوا لبعض كده ويقولوا هيظهر ولا مش هيظهر، حتى لو مش هيظهر تلاقيه قاعد معانا، فاهمين؟ خلاص ابتدوا يتعودوا على كده، لانه بيظهر فجأة ويبقى واحد منهم وياكل معاهم ويحكي معاهم، فخلاص هم تعودوا، ظهر خير ما ظهرش برضه هو معانا قاعد يسمعنا ويكلمنا حتى لو احنا مش شايفينه بعينينا. قال له هات، الاول قال له هات صباعك وهات ايدك. هنا هات صباعك وهات ايدك يعني ما فيش مانع لو انت مغلوب من الشك تعمل شوية مجهود، يعني اقرا، ابحث، اسأل، دور، هات ايدك، لا تكن غير مؤمن، ما تسيبش نفسك كده، ما تسيبش نفسك كتير في حالة الشك، قاومها بالصلاة، قاومها بالقراية، قاومها بالتوبة والاعتراف، لكن ما تقعدش كده يا ابني، ما تعذبش روحك بالشك ده. والنهاردة المسيح جاي مخصوص لتوما، شوفوا بقى الحنية، مش ربنا يسوع زعلان منه، لا ده زعلان عليه، فقال له ليه تسيب نفسك كده، خليك مؤمن، شوف فرحانين ازاي وهم مؤمنين، شوف السلام ماليهم ازاي، انت اللي فايتك ده كله. وبعدين هنا بقى توما صرخ وقال له ربي وإلهي، وركع وغالبا ما حطش صباعه لأنه مش محتاج. فقال له ايه؟ قال له يعني انت شفت ولأنك رأيتني آمنت. انا عاوز اقول لك يا بخت اللي آمن من غير ما يشوف ومن غير ما يلمس. طبعا راجع تاني واقول لكم مش كل اللي بيلمس بيستمر إيمانه. أهم دليل في نفس الأسبوع مريم المجدلية لمست ومسكت رجليه وبعد ساعة شكت. الحد اللي فات مريم المجدلية واحدة من المريمات اللي شافوا ولمسوا، مش شافوا ملائكة، شافوا الملائكة وشافوا المسيح، وبعد كده سجدوا للمسيح ومسكت قدميه متى 28، وبعدها بساعة دخلنا على يوحنا 20 أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوا. فبلاش تنتظروا معجزات تشوفوها بعينيكم، بلاش تنتظروا دلائل مادية عشان يبقى عندكم إيمان. الإيمان عطية الصلاة، الإيمان عطية الإنجيل، الإيمان عطية الكنيسة، عيشوا في الكنيسة، صلوا كويس، اقروا الإنجيل كويس، الإيمان يزيد لوحده. تشوف معجزات بعينيك ده مش معناه إن إيمانك زاد خالص، ممكن تشوف المعجزة وبعدها بساعة تشك أو تنكر كمان بدليل كل اللي شافوا وأنكروا بعد كده. توما غصب عنه يا جماعة شخصيته تميل شوية للتحليل والشك، في شخصيات كده، بدليل إن قبلها بأسبوعين كده أو بأسبوعين تقريبا قال كلمة فاتت علينا كتير يوم حادثة العازر، بقى قبل بقى أسبوع الألم على طول، لما المسيح فجأة قال لهم لعازر نام، أنا عاوز أروح أصحيه، قالوا له نام يبقى خف، مفيش داعي نروح، اليهود مستنيينك هناك، أصل بيت لعازر جنب أورشليم، فلو وصل لبيت عنيا يبقى كده إيه سهل قوي اليهود يمسكوه، وكنا خلاص داخلين على أسبوع الآلام يعني متوقع إنه هيتمسك. فالمسيح أصر وقال لهم لعازر مات وأنا لازم أروح. فتوما ساعتها رمى كلمة تورينا شخصيته اللي هو ايه، انا مضطر اقول لك حاضر لانك الرئيس، لكن انت بصراحة بتقول كلام ملوش معنى خالص، بدل صحي نروح له ليه دلوقتي، نعرض نفسنا كلنا للموت ليه، بتقول انه نام يعني ارتاح او مات، وهو مش متصور انه هيقوم طبعا من الموت، يعني مات ربنا يرحمه، نام بركة انه نام عرف ينام من المرض، انما نروح برجلنا. فلما لقوا المسيح مصر أنا لازم أروح، قال كلمة مشهورة، قال لنذهب نحن أيضا لكي نموت معه. طبعا التعبير اللي فيه استنكار وفي نوع من التهكم، دي شخصية الجماعة اللي يسموه سكيبتكس، اللي هم يتهكموا أو يتشككوا في كل شيء، فدي شخصية متعبة، هو تعب روحه مش متعبة للي حواليه. ومع هذا بطمنكم الشخصيات اللي زي كده ربنا يسوع بيفضل وراها يحيلها لغاية ما تقول ربي وإله، تدينا رجاء، لكن ليها سكة أطول. والغريب أنه ضمه لل 12، ما تاخد لك ناس بسيطة مصدقة بالساهل، إيه إنها الشخص العنيد ده اللي تريق ومش حاجبه وعاوز الدنيا تمشي بالمنطق والحساب، معلش لأن توما الشكاك لما آمن قوي بقى أقوى واحد في الحجة بعد كده، وراح الهند وراح عمل حاجات حلوة قوي. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يا ترى مين بقى اللي هيصدق من غير ما يشوف؟ البسطاء أولا، الأطفال، كل الناس البسيطة بطبعها تصدق قوي بالكلام. المتواضعين ثانيا، أي شخص متواضع القلب بيقبل بسهولة قوي، مش محتاج منطق وإثبات ودليل وحجة، كلام ده ما بفرقش معه. المجموعة الثالثة رجال الصلاة، كل اللي بيصلوا كتير الإيمان بيملأ قلبهم من غير ما يشوفوا بعينيهم ولا يستدلوا بأيديهم. أخيرا التلاميذ اللي يتلمزوا على الإنجيل وعلى الكنيسة، مزروعين في الجو الروحي، بيسهل إيمانهم لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد. أمين.